وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. الذين كفروا قالوا إيه؟ قالوا المين؟ القائلون الكفار. قالوا لمن؟ يبقى المخاطب الكفار هو المخاطب اللي أمنوا. وقال الذين كفروا للذين آمنوا المخاطب الكفار والمخاطب المؤمنين اللي أمنوا الأول. لو كان خيرا كان يقول ما سبقتمونا إليه ولا إيه؟ مدام بيخطبوهم يقول لهم لو كان الإسلام خيرا ما سبقتمونا إليه، لأنهم بيتكلمون، إنما هو قال ما سبقونا. ما سبقونا دل على أنهم كانوا غيبين. العلماء يجي هنا يقول لك اللام هنا بمعنى عن. وقال الذين كفروا عن الذين آمنوا لو كان الإسلام خيرا ما سبقونا إليه. ده الكلام. طب وإيه يعني ربنا يشيل عن ويجيب اللام؟ طب ما كان يحط عن وخلاص. قال لك لا، أهيد الملحظ بقى اللي يجب نفهمه. هل الكافرين قالوا في مواجهة هؤلاء؟ قال لك صح، قالوا في مواجهتهم وسكتوا، ولا برضو قالوا عنهم وهم غيبين؟ الله، يبقى لهم ايه؟ ازاء ايه؟ ازاء مواجهة وازاء ايه؟ وازاء غيب وهم غيبين عنهم. فأراد الله ان يعطي في النص الواحد لاثنين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا، يبقى دي تفيد انهم واجهوهم، وأراد أن يقول أنهم برضو حيقولوا في الغيب، فجاب الغيب في إيه؟ سبقونا، وجاب النص في الذين إيه؟ آمنوا. يبقى جمع بين الإيه؟ بين الأمرين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا، لو أن النص يعطي معطى واحد كان قال وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقتمونا إليه. كلموهم، إنما هنا جاب للذين آمنوا عشان يقول دي المواجهة، وما سبقونا عشان يقول البرض إنهم هم قالوا عنهم هم غيبين. يبقى بيقولوا قدامهم، بيقولوا إيه؟ من وراهم. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. الله الله، بسم الله ما شاء الله.